العجب أن كثيرا من المسلمين اليوم يؤذون جيرانهم في المضايقات والاطلاع على عوراتهم وغير ذلك، وهذا من أعظم ما يكون من الإثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وغشمه. وقوله تعالى: بغير ما اكتسبوا، يفهم منها أنه إذا أوذي المؤمن بما اكتسب فليس في ذلك بأس، يعني لو آذيت إنسانا ردا على فعل له آذاك فآذيت فلا بأس، أو أوذي الإنسان لإقامة حد لله عز وجل، أو أوذي لأداء حق عليه أبى أن يقوم به فلا بأس. بل قد أمر الله تعالى بالذين يأتيان الفاحشة، فقال: واللذان يأتيان منكم فآذوهما، فأمر بإيذائهما، فإن تابا وأعرضا وأصلحا فأعرض عنهما. وهذا قبل أن يشرع قتل الفاعل والمفعول به في اللواط، كان اللواط في الأول لا يجلد ولا يقتل لكن يودى حتى يتوب، ثم أمر الله تعالى بقتل الفاعل والمفعول به على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمع الصحابة على ذلك.